فقه العبادات. فقه العبادات من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث معكم عن أحكام زكاة الفطر، فأقول وبالله التوفيق، زكاة الفطر ورد تسميتها بهذا الاسم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإضافتها للفطر لأنه سبب وجوبها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق إشارة إلى الحكمة من مشروعيتها، فهي طهرة للصائم مما قد يقع في صيامه من اللغو والرفث، فتكون هذه الزكاة بمثابة الجبران لذلك النقص والخلل، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فإن الصغير مرفوع عنه القلم، وربما يكون طفلا لا يصوم. وهي طعمة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور، حتى يشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم بالعيد فيكون عيدا للجميع. وفيها أيضا شكر لنعمة الله تعالى على إتمام شهر رمضان وصيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، متفق عليه. وقوله من المسلمين إشارة إلى أنها إنما تجب على المسلم، فغير المسلمين لا تجب عليهم زكاة الفطر، لأن الزكاة طهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام. وبناء على هذا فإن العمال والخدم من غير المسلمين لا تخرج عنهم زكاة الفطر. ويجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد. وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته الفقيرة، ونقل ابن قطان الإجماع على أنه يجب أداء زكاة الفطر عن أطفاله الذين لا مال لهم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه. وهل يجب إخراج زكاة الفطر عمن تحت كفالة الإنسان من العمال والخدم والسائقين؟ الجواب في هذا تفصيل، فإن كان ملزما بنفقتهم بموجب العقد وهو الذي يتكفل بطعامهم وشرابهم فيلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. أما إن كان ليس كذلك، إن كان ليس ملزما بنفقتهم بحيث إنهم مستقلون بتوفير طعامهم وشرابهم فلا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنهم، ولكن لو تبرع بإخراج زكاة الفطر عنهم برضاهم كان ذلك حسنا وإحسانا إليهم، والله تعالى أعلم. وأما إخراج زكاة الفطر عن الجنين فإن كان دون 4 أشهر فلا تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه ليس إنسانا، قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ولهذا فإن السقط دون 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إذا كان عمر الجنين 4 أشهر فأكثر فاستحب كثير من أهل العلم إخراج زكاة الفطر عنه لفعل عثمان رضي الله عنه، وإنما كان التحديد 4 أشهر لأنه هو الوقت الذي تنفخ فيه الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، متفق عليه. ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز، وهي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه. وذلك لأنه لا تجب عليه لها النفقة، فلم تجب عليه زكاة الفطر عنها، وإنما يجب عليها هي أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فأضافها للفطر، ولأنها تسمى صدقة الفطر وزكاة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان إنما يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. وعلى هذا فوقت وجوب زكاة الفطر غروب شمس 30 من رمضان إن كان الشهر تاما، أو غروب شمس 29 من رمضان إن كان الشهر ناقصا. ويترتب على قولنا إن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة العيد جملة من المسائل، منها: من مات قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج الزكاة عنه، وإن مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة فيجب إخراج زكاة الفطر عنه. ومنها: من أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد فيجب عليه إخراج زكاة الفطر، أما إن أسلم بعد غروب الشمس فلا فطرة عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. ومنها: من عقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر لم يجب عليه فطرتها، أما إن عقد عليها قبل غروب الشمس فإن كان قد دخل بها فعليه فطرتها، أما إن كان لم يدخل بها فلا تجب عليه فطرتها، لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، وما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه، والفطرة تابعة للنفقة. ومنها: لو ولد إنسان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج الفطرة عنه، ولكن يستحب كما سبق، لأن زكاة الفطر يستحب إخراجها عن الجنين. ولو ولد قبل غروب الشمس ولو بدقيقة وجب إخراج زكاة الفطر عنه. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو يبقى بعضها إلى يوم العيد، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه، ولأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال. وعلى هذا فيبتدئ وقت إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم 28 من شهر رمضان، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين فرحتهم بالعيد. ويجب أن تصل الزكاة إلى الفقير أو إلى وكيله قبل الصلاة. ويكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في باقي اليوم، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. وقال بعض أهل العلم: يحرم تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ومقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تقديره بالكيلوجرامات، وأكثر ما قيل أنه يعادل 3 كيلوجرامات تقريبا. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر. وعلى هذا فلا بأس بإخراج زكاة الفطر من الأرز، لأنه غالب قوت الناس اليوم، والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين. ويجوز أن تعطى الفطرة الواحدة لأكثر من شخص، ويجوز أن تعطى الفطر شخصا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا الصدقة والصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.